ولكن لكونها رخيصة وسوف تكسبه. فلما ارتفعت قيمتها تركها، فلما ارتفعت قيمتها تركها، وهذا لا بأس به. الثالثة، حل الثالثة، أن يكون له غرض في عين السلعة، في عين السلعة. واضح الآن؟ إذن من زاد في سلعة من السلع لم يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ناجشا وهذا حرام، وإما أن يزيد فيها لا لقصد عينها ولكن لكونها رخيصة وسوف تكسبه. إذا رأى سلعة، سلعة تباع، حدها بعضهم مثلا ب50، قال والله هذه رخيصة ب50، قال أزيد، قال 55، قال آخر 60، قال 65، ويريد المتاجر. فلما ارتفعت تركها، لما ارتفعت تركها. ما قصده هنا؟ هل يقصد عينها أم يقصد قيمتها؟ يقصد القيمة، هذا جائز. والحل الثالث أن يريد عين السلعة، يريد عين السلعة، فهذا أيضا لا بأس به. يقول: الذي لا يريد الشراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري، تغريره المشتري أعطيت كذا، يعني يقول البائع، يأتي شخص إلى البائع وقال بكم السلعة؟ قال والله أعطيت فيها كذا. بكم السيارة؟ قال أعطيت فيها 50، وهو كاذب. أو كم سيمة؟ قال 50، وهو كاذب. هذا إيش؟ هذا من النجش، هذا من النجش. طيب، إذا ثبت النجش، إذا ثبت النجش، ما الحكم بالنسبة للمشتري؟ نقول بالخوب الخيار. المشتري متى ثبت النجش فإن المشتري يخير بين رد السلعة وأخذ ما دفع، وبين أن يحط عنه ما زيد عليه، وبين أن يحط عنه ما زيد عليه. إذن إذا ثبت النجش خير المشتري بين أمرين: بين فسخ البيع وأخذ ما دفع، وبين إمضاء البيع وأخذ ما زيد عليه، أو أن يرجع على البائع بما زيد عليه. مثال ذلك: اشتريت منك سيارة ب50,000 في المزايدة، ثم تبين أن في البيع أن فيه نجش، حينئذ أخير، إما أن أرد السيارة وأخذ 50، وإما أن أمضي البيع وأرجع على البائع بما زيد. فلو كانت السلعة حقيقة، السيارة قيمتها في الواقع 45,000، حينئذ أرجع عليه بخمسة، أرجع عليه بخمسة. يقول رحمه الله: الثالثة ذكرها بقوله المسترسل، المسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكس. طيب، وهو من جهل القيمة، المسترسل من استرسل بالشيء إذا اطمأن إليه، من استرسل إذا اطمأن كما سيأتي. يقول: وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. يماكس، والمماكسة، والمماكسة ما هي؟ المناقصة، المماكسة المناقصة، هي بالمناقصة المناقصة الحكومية؟ لا، المناقصة أنه إذا قال البائع، إذا ذكر البائع ثمنا طلب الأقل، طلب نقصة، فإذا قال البائع ب10 قال لا ب8، هذا إيش؟ هذا مماكس. يعني بعض الناس يماكس، يحسن المماكسة، فجد مثلا يقول كم السلعة هذه؟ قال والله 50، السلعة ب50، قال لا 45، قال طيب 45، قال لا ب40، طيب 40 على شاري 35، قال قد تعود السلعة من 50 إلى 20 أحيانا، إلى 20. وهذا يوجد، يعني يتبين لك أن البائع في بعض الأحوال أنه مخادع، إذا صار ينقص القيمة نقصا فاحشا يدلك على أن هذه السلعة يبيعها إيش؟ أنها لا تساوي هذا الثمن. الآن كثير ممن يبيعون العسل، شجر العسل في محطات البنزين كم؟ 300، يعني أنا مرة واحد أوصل من 300 إلى 25 ريال، من 300 إلى 25 ريال نزل، يمكن بعد قرورتين أعطاه، ما في معنى. وش يدل هذا عليه؟ أي آدم؟ على أنه عسل طبيعي ولا

والقول الثاني أنه يثبت له الخيار لأنه مغلوب على أم به، لأن العلة موجودة فيه، العلة الموجودة في الصور موجودة في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.